ليا من غير شبك ولا سنار سيد القلوب هو الغيا. اسمع حكاية الصياد من الفنون الشعبية من غير شبك ولا سنار سيد القلوب هو الغيا. صياد ما عنده الشبك قلب شبك عملي صياد ما عنده الشبك قلب شبك عمليه ما بين اخين شققه والرضا عمليه والصبر عقب فرج واللي يهرج عمليه. خدوا بالكم مني حغني واشرح دور تابعوا الرواية اللي حقولها لكم بالدور. ما بين أخين شقاء والرضا له دور مات أبوهم وعمره ما ظلم بالسوق وصى الكبير عالصغير لم يعتدي بالسوق فاعل السوق لازم يجي عليه الضوء. كان الكبير اسمه عاطف والصغير راضي أولاد عبد الجليل كان بالقليل راضي. حالا الصغير كبير واخوه صبر تعبان وهو شقيان ومرفي اخوه راضي. قال اخويا يا ربي وهنيه ما يسيبنيش يدور الدار حتى الجار ما يسبني وحتى لو جار عيار الأخ ما يسبنيش. إذا عرف الجميل ويشيل ويايا ونسبني بعد الربايا ربي ما يسيبني. أمه قالت يا عاطف الفكر ماليني حتى دموع العين على الخدين ماليني عاوزة أشوف لك ولد بالجد مالين مالكش غير بنت واحدة أديلك سنين يا ابني مسكينة شربات مالهاش خوات يا ابني إن موت يا ابني حموت والفكر ماليني. قال لها يما عيب تكلمي بحساب اصل الخالق عطاه وكل عطاه بحساب واللي راضي بالقضاء يقدر عليه بحساب والرب من كرمه وفضله على العباد ياما والصابرين أجرهم يما بغير حساب.

انت الطبيب والدواء كتب الهوى على العين. قال لها انا اسمي رشدي وحبك يكون على العين. من مصر جابني النصيب يا حبيب روح لك طالب في عين شمس بالامس السفر روح لك. قالت شربات حبيب القلب وانا روح لك لابد روح لك ورد الجميل على عين. ودعوا بعضهم وكان قلبهم في نار وكل مشتاق بيرميه الفراق في نار. رشدي مشي في حبها وقال لحظها في نار. قالوا طلب للسفر في بعثة ونصيب يروح ألمانيا يشوف الدنيا ونصيبه. لم الدفاتر مسافر يبكي ونصيبه. واللي يفارق حبيبه راح يعيش في نار. له اخ ضابط مرابط على الحدود جاله اسمه قمر حين درب الخبر جاله وصل اخوه المطار والعقل طار جاله. لكن شربات في مقاسات الغرام وهوى في حب رشدي تقول قلب انكوى وهوى. فحب رشدي تقول قلب انكوى وهوى. والقلب شفته انكواه معرفش ايه جاله. القلب شفته انكواه معرفش ايه قلبي شفته انكوى معرفش ايه جاله. وقلبي بيقول لي اروح الجامعة واشوفه يمكن حده عذر ارسي عليه واشوفه. او الحب عياه لازم اواسيه واشوفه. البنت نزلت على مصر في يوم الاثنين في الجامعة سألت قالوا تغرب معاه اتنين. واللي انكتب على الجبين حيكون واشوف. انا ظلمته لكن في غربته هو. والعقل ضله الغياب ان شفته غاب هو. قلبي دليلي يعرف كل شيء هو النوم علي حرام حين أنظره يا رجال ويحرم علي الجواز من بعده ما أقولش رجال ولو ليا نصيب في الرجال يبقى النصيب هو لو ليا نصيب في الرجال يبقى النصيب هو أنا لو ليا نصيب في الرجال يبقى النصيب هو أسبوع وراح عمها بيقول لها مبروك جاتلك خطوبة عظيمة في البلد مبروك جدع اسمه عزام ابن عبد السلام مبروك أبوه له كلمة وطبعا نائب العمدة وأنا يا بنتي مرشح نفسي أكون عمدة راح أبقى عمدة وأعمل لك فرح مبروك البنت قالت أنا رافضة الجواز يكفي ما خدش عاطل عايش في ملك أبوه ما كفي راجل فقير معه صنعاء المتعة والقليل يكفي أخد راجل يكون عامل معه صنعة القليل يكفي بلاش السرادي يا عم وحد الواحد بعد ما أخد الشهادة يبقى لي نصيب واحد وكل واحد في قلبه عنده ما يكفي وكل واحد في قلبه عنده ما يكفي تاني يوم راحت اسكندرية للبنية نصيب لقيت شهادتها ناجحة الأولى ونصيب شربات لقت نفسها ناجحة وطلع الأولى ونصيب وقابلتها على البحر واحدة والمقابلة نصيب أتريها أم رشدي اللي العيون عايزاه أتريها أم رشدي اللي العيون عاوزاه وسعيدة خدت عنوان البنت بالتأكيد وسعيدة قالت أنا حاخدك لابني قمر في الجيش وسعيدة ده أنا ابني قمر أصله ضابط في الجيش وسعيدة حتبقي سعيدة إذا كان لك في بيتي نصيب وعندي ما روحت دموعها جرت لحبة في إيدها شهادتها وهنتها جميع لحبة وحضرت أم قمر وقمر يطرقوا على الباب أبوها فتح الباب لقاه ظابط نشان بيمين، وأمها قالت يا بنت الست دي ويا مين؟ قالت يما قوليلي على بختي أقول ويا مين؟ دول يما جايين طبعا يفلقوا الأحباب. حضروا الحبايب والعمدة ما فيش غايب، حضروا الحبايب والعمدة ما فيش غايب، علشان خطوبة قمر كان الشيطان غايب. شربات بكت لأمها أنا ليا حبيب شربات، بكت لأمها أنا ليا حبيب غايب. أبوها وافق لكن البنت تقول مخدوش، أمها زعلت وقالت ده كلام مخدوش، أمها زعلت وقالت ده كلام مخدوش. عدلك وجالك مانيش هبل أقول مخدوش، والحاضر ما بيعوش يا بنت الناس بالغايب. الحاضر ما بيعوش يا بنت الناس بالغايب. أبوها قال يا رجال وافقت وفرحنا، وقمر دفع المهر زاد على ألف وفرحنا، قمر دفع المهر زاد عن ألف وفرحنا. تاني يوم كتب الكتاب يا حباب وفرحنا، وفرقوا الجود على الموجود بحضور. عمر قال انا عايز الجهاز على طول بحضور، اخويا بعيد عني وانا مستني بحضور، انا اخويا بعيد عني وانا مستني لحضوره. ويوم حضوره يكون الدخلة وفرحنا، وباتوا ليلتها وصبح الصبح سامحني، وقال له أنا مسافر يا حج عشان جيش والجد سامحني. وشربات ما تعرفوش إن أخو رشدي، بتبكي وتقول مش معقول يا رشدي، ظلمتك يا رشدي وخنت العهد سامحني. أبوها جهز لها من كل شيء جالها، وقمر حضر ليلة دخلته جالها، كان أخوه بعت رسالة بالحضور جالها،